بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام المنذري رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان في صحيحه في حديث يأتي إن شاء الله تعالى. شعور الإنسان بحاجته إلى شيء من الأشياء يجعله فقيرا إليه، ووجود المال في يد الإنسان ليس بالضرورة يجعله شاعرا بالاستغناء، بل غالبا ما يكون وجود المال في اليد دافعا لكثير من الناس إلى الشعور بأنهم مستغنين، أنهم مستغنون بهذا المال، فهم مفتقرون إليه، ولا يسد حاجة القلب وفقره إلا التوجه إلى الله عز وجل وعبادته والاستغناء به عمن سواه. فمن استغنى بالله سبحانه وتعالى وحقق كمال الافتقار إليه فهو الغني حقيقة في هذه الدنيا بالنسبة إلى عباد الله، وإلا فالغني الغنى الحقيقي الكامل هو الله سبحانه وتعالى، وكل الخلق فقراء إليه. وإذا استغنى الإنسان بالله استغنى عن الناس، فصار غنيا عنهم لا يسألهم ولا يحتاج إليهم، فكذا يصير غنيا عن المال. لو وجد المال أو فقد، أو وجد الجاه أو فقد، أو وجد السلطان أو فقد، ليس يؤثر معه شيئا، وهذا هو السعيد حقا، وهذا هو الغني حقا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فالغنى غنى القلب عن الخلق بالله عز وجل، ولذا كان كمال الفقر إلى الله هو كمال الغنى به سبحانه وتعالى. وكمال، وكلما ازداد الإنسان افتقارا إلى الخلق استغنى عن عبادة الله عز وجل، ذلك أنه يستغني عن العبودية بانشغاله بما يتطلع إليه وبما يريده من أيدي الناس، نسأل الله العافية. شعور الإنسان بأنه غني بهذا المال وبدونه لا يساوي شيئا، كما يقولون من معه قرش يساوي قرش، نسأل الله العافية. هذا الشعور بأنه يساوي ما معه من المال افتقار إلى ذلك المال، ولذا سوف يستغني عن عبادة الله، ويهون عليه أن يترك العبادة من أجل المال، ويضحي بدينه من أجل المال، وربما وصل إلى الردة في أن يبيع دينه بعرض من الدنيا، ونعوذ بالله من ذلك. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يلد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري ومسلم. هذا في مدح ترك المسألة. فالمسكين هو فقير متعفف، وهذا الحديث أصح حديث في التفرقة بين الغني، بين الفقير والمسكين، وذلك لأن العلماء اختلفوا في تحديد ما المقصود في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهما يجمعهما وصف عدم الكفاية، كل منهم، كل من الفقير والمسكين لا يجد ما يكفيه. فهذا الحديث يوضح الفرق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، يعني الذي يطوف على البيوت وعلى الناس فإذا أعطوه لقمة أو لقمتين رجع عن سؤالهم، فهو يعني السائل الذي لا يتعفف. والتمرة والتمرتان يعني كلما أخذ من أحد شيئا يعني ضمه إلى ما عنده، كأنه تعود على كثرة السؤال، هذا فيه ذم لمن تعود على كثرة السؤال حتى صار من كثرة ما يسأل الناس يعطونه القليل فيقبل ذلك، وليس لأجل أنه يكفيه ولكن لأنهم تعودوا على كثرة سؤاله فجعلوا يعطونه القليل لأنهم يعلمون أنه سوف يسأل قريبا، ولذلك يردونه بلقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين، فليس هذا هو المسكين. قال: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، هذا هو حد المسكين الذي يجمعه مع الفقير، وهو أن الفقير لا يجد غنى يغنيه، ما يغديه أو ما يعشيه، ما يغديه ويعشيه، أو 40 درهما، قيمة 40 درهما، هذا يحرم المسألة. إذا كان وجد الإنسان قدر 40 درهما فيحرم عليه السؤال في الأحاديث الواردة في ذلك. فالوصف الجامع للمسكين والفقير أنه لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه بشدة عفته، لأنه يتعفف ولا يسأل الناس فلا يدري أحد حاجته، فلا يتفطنون له ولا يتصدقون عليه، وهو من عفته، وهذا الوصف الذي يخصه لا يقوم فيسأل الناس. مسكين، المسكين فقير متعفف، والله أعلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا فقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم والترمذي وغيرهما. أصل الفلاح الإسلام والتزام هذا الدين. قد أفلح من أسلم، لا يفلح من لم يسلم، لا نجاة ولا فلاح ولا نجاح لمن كفر بالله أو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما الإسلام هو أساس الفلاح. قال: ورزق كفافا، أي ما يكفيه دون ما زاد ولا ما نقص عن حاجته، وهذا خير الرزق لو تأمله الإنسان، أن يرزقه الله ما يكفيه فلا يسأل أحدا وفي نفس الوقت ليس عنده زيادة، وإنما الكفاف. وهذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وذلك أيسر عليه في السؤال والحساب، وقد وجد كفايته فلا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج إلى أحد، فيعيش عيشة سوية وفي نفس الوقت سهل يسهل عليه الحساب يوم القيامة. قال: وقنعه الله بما أتاه، وهذه سر السعادة، هذه الجملة سر السعادة، لم يقارن بينه وبين غيره، لم يقل فلان عنده كذا وأنا ليس عندي. القناعة، يقنع بما رزقه الله، قنعه الله بما أتاه. هذا الحديث فيه إثبات خلق أفعال العباد، فإن القناعة فعل العبد، والله يقنع عبده، يجعله يقنع، قنعه الله، جعله قنوعا لا يتطلع إلى المزيد، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى له. وهذا الذي يجعله مطمئن البال منشرح الصدر حسب على أي حال يأتيه مال أو لا يأتيه، فهو بذلك قانع راض بما قسم الله عز وجل له، خلاف القلق المضطرب الذي لا يشبع والذي يتطلع إلى مال غيره ويتطلع إلى المزيد فلن يستريح أبدا. الحديث رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم وقال صحيح رواه مسلم. والكفاف من الرزق ما كف عن السؤال مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجة. طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال: إنك أن تبذل الفضل خير لك، ما فضل عن حدثك. أن تبذل الفضل، أن تعطي ما فضل عن حاجتك وتتصدق به خير لك، وأن تمسكه شر لك. شر نسبي، قد يكون شرا مكروها وقد يكون محرما. ليس الحديث يدل على تحريم الادخار، ولكن لا شك أن من أنفق في سبيل الله ما زاد عن حاجته أكمل وأفضل ممن ادخر، لأنه أنفق في سبيل الله وتوكل على الله عز وجل. ولكن هذا الشر كيف يعني يكون؟ إن أمسك الواجب عليه، ولا شك أنه إنما يجب الواجب في الفضل فيما فضل عن حادثه، إن أمسك الواجب كأن منع الزكاة أو لم ينفق على من لزمته نفقتهم، فإنه شر يستحق عليه العقوبة. وإن منع النافلة، منع الصدقة المستحبة، وربما ضيق تضييقا هو خلاف الأفضل على من ينفق عليهم، فهذا شر له بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يحصله من خير لو أنه أنفق، فهذا شر نسبي والله أعلم. قال: ولا تلام على كفاف. لذلك هذا سر فلاح من وزق كفافا، لأنه لا لوم عليه ولا عتاب عليه، لأن ما جاءه ما رزقه الله به أنفقه على حاجته، فلن يسأل عن المزيد ولن يلام على خلاف ما يحتاج إليه، لن يلام على، لن يسأل عن أنه كان عنده فضل فبخل به، وفي نفس الوقت لا يلام لأنه لم يسأل الناس. وابدأ بمن تعول، أي في النفقة، فمن تعولهم أولى من تغنيهم، يغنيهم الله بك، أغنى أفضل من تتصدق عليهم، فهذه صدقات تؤجر عليها، طالما كفيتهم فأنت مأجور إذا نويت النية الصالحة. واليد العليا هي المنفقة كما سبق، خير من اليد السفلى وهي الآخرة السائلة. الحديث رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أوصني وأوجز. فقال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك وما يعتذر منه. رواه الحاكم والبيهقي في كتاب الزهد واللفظ له، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وكذا قال كذا قال. هو أصل الحديث: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه. إذا يأس الإنسان مما في أيدي الناس لم يتطلع، فهذا حصلت له القناعة واكتفى بما رزقه الله عز وجل له، فذلك مما يريحه ويبيت منشرح الصدر غير محتاج إلى أحد. قال: وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. التطلع إلى ما في أيدي الناس يجعلك شاعرا بالفقر الآن، و دائما يتطلع الإنسان إلى ما في أيدي الآخرين فيظل شاعرا بالفقر، يظل يعني عنده إحساس بأنه ليس عنده ما فيه. وإياك وما تظن منه، ما تعرف أنه شيء قبيح سوف تعتذر منه لا تأتيه أولا، ابتداء لا تفعل ما تعلم أنك سوف تحتاج إلى الاعتذار عنه. وعن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه وعافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في سربه، أي في طريقه ومسلكه. في سربه أو في سربه، وفي سربه بطريق والمسلك. والشيخ يفسرها قال في سربه بكسر السين أي في نفسه، في سربه بكسر السين أي في نفسه. الأمان أعظم نعمة، ولذا بدأ بها، لأن الخائف لا يتمتع بطعام ولا شراب ولا نساء ولا شيء. الشعور بالخوف شعور شديد على الإنسان، والله سبحانه وتعالى أمن عباده المؤمنين، ولذلك كان هذا الأمان رغم وجود المخاطر من أسباب نعيمهم في الدنيا قبل نعيمهم في الآخرة، في الأمان الدائم المستمر يوم في الجنة. من أصبح آمنا في سربه أو في سربه معافا في بدنه، العافية في البدن، نظر إلى أهل الابتلاء في البدن، لمن فقد بصره أو فقد سمعه أو فقد يده أو رجله، مما يجعلك تستشعر نعم الله عليك. فالعافية في البدن من أعظم أنواع السعادة، من أعظم أسباب السعادة. عنده قوت يومه، فرما عنده قوت يومه، فقال فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فلم يأخذ من الدنيا أحد أكثر من ذلك، والله أعلى وأعلم. فمهما حاول الإنسان أن يأخذ شيئا من الدنيا فلن تزيد على هذه الأشياء، بل ربما كان كلما زاد من الدنيا كلما عجز عن تحصيل هذه الأسباب للسعادة. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أبو داود والبيهقي بطوله. والفقر المدقع يقول المنذري رحمه الله هو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات فيها. الفقر الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات فيها. لذي فقر مدقع، أو لذي غرم، يقول ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض. غرم الرجل بمعنى السدان ونحو ذلك، أو كل ما يلزم أداؤه تكلفا مكلف به دون أن يكون في مقابله عوض. قال والمفضع، أو لذي غرم مفضع، أي هو الشديد الشنيع. وذو الدم الموجع هو الذي يتحمل دية من قريب أو حميم أو نشيبه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتودع لقتله. ذو دم موجع يعني عليه دية، لو لم تدفع لقتل القاتل، فهو يتحملها حتى لا يتوجع من قتل وليه الذي استحق القتل. هكذا فسرها. وهكذا كل إنسان وجب عليه دية، لكن الدية في الخطأ أصلا تتحملها العاقلة في مجموعها، الدية في القتل الخطأ تتحملها العاقلة في مجموعها، وأما التي يتحملها الإنسان فقتل العمد، لا تتحملها العاقلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.